بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ففي شرح العقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية لابن أبي العز والعقيدة الطحاوية للعلامة الطحاوي وشرحها لابن أبي العز الحنفي وتحقيقها للألباني رحمهم الله جميعا وجمعنا بهم ومن نحب في جنات الفردوس، حول قول الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. والرؤية حق، يعني رؤية الله سبحانه وتعالى حق لأهل الجنة. قال الشارح: قوله الرؤية حق لأهل الجنة تخصيص أهل الجنة بالذكر، يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، يعني عن غير أهل الجنة. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر، يرونه في المحشر، يراه المؤمنون، يرى المؤمنون ربهم في المحشر قبل دخول الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف كلهم، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. القول الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. فهذه ثلاثة أقوال في رؤية الله سبحانه وتعالى وتكليمه لأهل الموقف. القول الأول أنه لا يراه ولا يكلمه إلا المؤمنون. القول الثاني: يراه ويكلمه أهل الموقف كلهم. القول الثالث: يراه ويكلمه المؤمنون والمنافقون دون بقية الكفار. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، متى؟ لما عرج به عليه الصلاة والسلام. منهم من نفى رؤيته بالعين، منهم من نفى رؤيته، أي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه بالعين، ومنهم من أثبتها، من أثبت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه بعينه. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد كذب. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود، قال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا، إنكار رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه بعين رأسه وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه أي في الإسراء أو في المعراج. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه. إذن القول الأول لم يره بعين رأسه، القول الثاني رآه بعين رأسه، القول الثالث رآه بقلبه. ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه عليه الصلاة والسلام رآه أي رأى ربه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام، فننفي النوم عن الله ونثبت كمال قيوميته وكمال قوته سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل، هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته سبحانه، فأن أراه أي فكيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم، أي صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعين رأسه. قال: وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها أي على الرؤية البتة. وورد في الحديث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. دل هذا الحديث أن من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر في وقتها أنه ممن يرى ربه يوم القيامة. قوله أي قول الطحاوي رحمه الله لما قال ثبوت الرؤية للمؤمنين، قال: بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة لله سبحانه وتعالى ولا كيفية

مطابقا كان كذبا على المتكلم، ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى الظاهر، فكيف إذا حث بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا ظاهره يدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلمه بحرف وصوت. يأتي المؤولة فيقولون: وكلم موسى تكليما، يعني جرحه بألفاظ الحكمة تجريحا، ويقولون إنه في اللغة يأتي الكلم بمعنى الجرح، فيقولون: نحن فسرنا باللغة. نقول: أنتم فسرتم باللغة لكن خالفتم ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وكلم الله موسى تكليما، فهذا على ظاهره: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هذا على ظاهرها، فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام قال: وكلم الله موسى، يعني جرحه، إنكم ترون ربكم، يعني تعلمون ربكم أو تعلمون صفات ربكم، هذا تأول للكلام بما لا يدل عليه. أما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى، وهو تحريف وليس تأويل. قالوا: حقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه ولم يمكنه دفع وروده، أي ورود الدليل، دفع معناه، دفع المعنى. وكلم الله موسى تكليما، لا يستطيعون أن يردوا هذه الآية، لكن تعرضوا للمعنى ودفعوا المعنى. وقال: أحمله على خلاف ظاهره، وسموا هذا تأويلا ليقبل. فإن قيل: بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، يقولون هذا مجاز، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، يعني وكلم الله موسى تكليما، تقولون إنه أراد جرحه، فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد بالكلام هنا وبالتكليم التجريح، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وخلاف ظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يعرف بكلامه ما بل يعرف بكلامه كذا عندكم ها بل يقرن أحسنت بل يقرن بل